بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعاصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. هذه قصة هود عليه السلام مع قومه عاد. ربنا سبحانه وتعالى أرسل هودا إلى قومه عاد، وكانت كل رسول بيرسل إلى قومه خاصة، كما هو معلوم أن الله سبحانه وتعالى كان يصطفي من هؤلاء القوم ما يحمل هذه الرسالة ثم يرسله إلى قومه حتى يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فكان كل رسول بيرسل إلى قومه خاصة، غير هذه الرسالة الخاتمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. فهذه دعوة الرسل، وكما بينا أن دعوة الرسل دعوة واحدة هي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وبالتالي كان يعرف القوم بربهم، كان يعرف القوم بربهم ويعرفهم بصفاته سبحانه وتعالى، وأيضا يريهم آثار هذه الأفعال والصفات من خلال آيات الكون المشهودة. إن أنتم إلا مفترون، يفترون على الله الكذب عندما أشركوا بربهم سبحانه وتعالى وصرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. هذا من أعظم الفراء، أن تجعل لله ندا هو خلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين لهم قال يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، فكان يتودد بذلك النداء يا قوم، يبقى فيها نوع من أنواع التودد بينه وبين قومه حتى يكون ذلك أسرع إلى استجابة القوم. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. فتكون دوما الدعوة لا طمع في عند الداعي، لا في دنيا ولا في منصب ولا في جاه ولا في سلطان، ولكن لابد أن يكون زاهدا فيما في أيدي الناس، وزاهدا أيضا في أمور الدنيا، وأن يرى عليه العفة والاستغناء برب سبحانه وتعالى. ولذلك قال يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، فهو لم يرد بذلك إلا هداية القوم، لم يطلب مالا على هذه الدعوة، ولم يطلب مكانا ولا جانا ولا سلطانا ولا أن يتقرب من أصحاب الجاه ولا السلطان، ولكن كل ما في المسألة أنهم يدعوهم إلى طاعة الله وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى، أي أن هذه الدعوة هم الذين يستفيدون بها، أما هو فلن يعود عليه أجرا ولا مالا من ذلك إلا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فالدعوة لابد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، لا يبتغي بذلك رياء ولا سمعة ولا أجر ولا ينظر إلى ما في أيدي الناس. فالدعي لابد أن يعرف بالعفة والعفاف والغنى. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم إدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. الاستغفار والتوبة والملازمة بين الأمرين، أن يطلب المغفرة من رب سبحانه وتعالى على ما سلف من مخالفات، وأن يتوب دوما إلى رب سبحانه وتعالى وأن ينيب إلى الله تبارك وتعالى. فينبغي على العبد أن يكون رجاعا إلى رب سبحانه وتعالى مستقيما على أمره. وبين لهم مع ذلك أن الاستغفار والتوبة أيضا يعطى بها الإنسان الدنيا، تأتي الدنيا وهي راغمة، ربنا سبحانه وتعالى يوسع على الإنسان في معيشته بالاستغفار والتوبة، كما قال نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهارا. يبقى مع الطاعات حياتي رغد العيش، مع الطاعات يأتي رغد العيش، يأتي الغنى، غنى الإنسان. ليس بالحتم واللزوم أن يكون ذلك الغنى مادي، ولكنما الغنى غنى النفس غنى القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة الغنى، غير الغنى العرفي. يبقى هذا فلان غني، يبقى الغنى العرفي أنه عنده من الأموال، عنده من المتاع، عنده من الأراضي من العقارات، يبقى عنده من متاع الدنيا ما يعرف من خلاله أنه غني. لكن الغنى الحقيقي الذي يسعى إليه الإنسان هو غنى النفس، غنى القلب، غنى الإنسان برب سبحانه وتعالى. كل معلومة بتضاف إلى الرصيد الإنسان لابد أن يستشعر أن هذا غنى. يبقى كل معلومة، كل حكم الأحكام بيتعلمه الإنسان، يبقى زاد غنى هذا الإنسان لأنه تعرف على ذلك الحكم الذي يقربه إلى رب سبحانه وتعالى. فقلت قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليهم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. لا تنكروا نعم الرب سبحانه وتعالى عليكم، هذه النعم لابد أن تقابل بالشكر والعبودية، لا تقابل النعمة بالجحود ولا النكران، ولا أن يستعمل هذه النعم في عصيان الإله سبحانه وتعالى. ولذلك دعاهم إلى الاستغفار والتوبة. يبقى أن يطلبوا من ربهم سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ما سلف من شركهم، بأن يكونوا على التوحيد لله سبحانه وتعالى، وكذلك أن يعملوا بالطاعة. فلا بد العبد أن يكون منيبا تائبا رجاعا إلى رب سبحانه وتعالى، أن يلازم بين الاستغفار والتوبة. ثم توبوا إلي يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. يبقى إن طلب الإنسان الدنيا نقول عليك بطاعة الله سبحانه وتعالى، بهذه الطاعة ينال الدنيا والآخرة، كما أنه بالكفر أو الإلحاد والمخالفة بيأتيه العذاب في الدنيا والآخرة. نعيم الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى، يبقى نعيم الإنسان في طاعته لله سبحانه وتعالى. إن أراد أن يسعى في الدنيا فعليه بطاعة الله سبحانه وتعالى وبترك المخالفات. يبقى بالطاعة وعدم المخالفة ينال السعادة في الدنيا والآخرة، بالمخالفة بالشرك بالكفر ينال العذاب في الدنيا والآخرة. ولا تتولوا مجرمين، احذروا من استعمال هذه النعم في معصية الله سبحانه وتعالى، احذروا من أن نقابل هذه النعم بالجحود والنكران، ولكن كل نعمة من نعم الله عز وجل تقابل بمزيد من الشكر والعبودية. قالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. يبقى كما ذكرنا قبل ذلك أنه ما من رسول مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى إلا ومعه الآيات التي يستدل من خلالها على صدقه، وأنه مبعوث ومرسل من قبل الله سبحانه وتعالى. لن يأتي إنسان ويقول أنا رسول أو أنا نبي الشيء وحيقبل ذلك القول إلا إن أتى بالدليل وبالبينة والبرهان أنه فعلا رسول مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى أيد كل رسول من هؤلاء الرسل بما عليه آمن القوم. فكل رسول أيد بالمعجزات الحسية التي على أساسها يؤمن القوم، وبالتالي دلالة على صدقه أنه مبعوث ومرسل من قبل الله سبحانه وتعالى. ولكن هؤلاء عميت عليهم الأمور، وبالتالي أغمضوا العينين عن هذه البينات والدلائل الساطعة والبراهين الساطعة التي جاء بها هذا الرسول. قالوا يهود ما جئتنا ببينة، طبعا فيها تزييف الحقائق، يعني عند هؤلاء تزييف كما بينا في قصة نوح عليه السلام. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدلنا. نقول ما الذي كان يجادل؟ نوح عليه السلام أتاهم بالحق، هم كانوا يجادلون بالباطل لدفع ذلك الحق، ولكن انظر كيف يزيفون الحقائق، كيف يزيفون الحقائق. يبقى هم الذين يجادلون، ولكن هذه تهمة اتهموا بها نوح عليه السلام. فكذلك هؤلاء أتى هود عليه السلام بالبينة والدليل القاطع والبراهين الساطعة على صدقه وأنه مبعوث ومرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكن انظر إلى حال هؤلاء كيف ردوا ذلك الحق وكيف كذبوا هودا عليه السلام. قالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يبقى أن نوح أن هود عليه السلام يبقى اعتراه بعض هذه الآلهة بسوء، أي بخبل أو بجنون. يبقى ده من نقمة الآلهة، يبقى قالوا هذا من نقمة الآلهة. لماذا؟ لأنه أتى لهم بذلك الحق، ولكن هذه قلوب منكرة للحق، فأن لها أن تستقبل ذلك الحق. فإن وصفت الحق لا تصف الحق أنه حق، ولكن وصفت ذلك الحق بأنه باطل، وصفوا ذلك الباطل الذي هم عليه بأنه الحق. وما كان ذلك إلا من تزيين الشيطان، وزين له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يبقى وزين لهم الشيطان وأعملهم، يبقى الباطل كان مزين في أعين هؤلاء وبالتالي يندفعون إلى فعله، وأما الحق فعلى ذلك الشيطان وضع بينهم وبين ذلك الحق حواجز حتى لا يؤمنوا، فأراهم ذلك الحق هو الباطل، فنظروا الحق أنه باطل ونظروا إلى الباطل أنه حق. قلوب منكرة لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قالوا لهود عليه السلام إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يبقى اللي هو جاء به ده عبارة عن خبل أو جنون. وكذلك أيضا هذه سنن كونية لابد للإنسان أن يعرف أنه لو أتى القوم بذلك الحق يبقى كان الصد عن سبيل الله، يعني هيبدر منهم، ده بالإضافة إلى الطعن في ذلك الشخص، يطعنون فيه بالسحر بالكهانة بالشعر بالجنون بأي صورة من الصور أو بأي تهم الاتهامات. المقصود من ذلك هو تنفير الناس عن قبول ذلك الحق وحتى لا يلتفوا حول ذلك الرسول أو ذلك الداعي لدين الله سبحانه وتعالى. فعند ذلك تحداهم هود عليه السلام وقال إني أشهد الله وأشهدوا أني بريء مما تشركون. ولابد من المفاصلة ولابد من إظهار البراءة والتبرؤ من الشرك ومن أهله، لابد من إظهار البراءة والتبرؤ من الشرك وأهله. لذلك هذا هود عليه السلام على مسمع من قومه قال إني أشهد الله وأشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يبقى فأجمعوا أمركم، يبقى اجتمعوا عن آخركم ثم انظروا كيف تتصرفون معه. يتحداهم ثقة بالله سبحانه وتعالى وثقة بوعد الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل كما قال العاقبة المتقين، فلا بد أن تكون على يقين مما أتاك الله عز وجل من هذه الخيرات، ولا بد أن يكون الإنسان على يقين من وعد الله عز وجل. العاقبة للمتقين، العاقبة المستقبل للدين، يبقى المستقبل للدين، يبقى هذا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى لمن تكون العاقبة، يبقى للمؤمنين. لمن يكون الهلاك أو على من يكون الهلاك والدمار؟ على المجرمين، على الكافرين، على الفجار. يبقى ده أمر يقيني لابد أن يوضع في القلوب، العاقبة لمن؟ للمؤمنين. والتمكين لابد أن يكون للدين، وأن المستقبل لدين الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان في بعض اللحظات كان الظهور للكفار على المؤمنين، فهذا لا يستديم ولا يستمر، هذا لا يستديم ولا يستمر. يبقى سنة كونية لابد من التعرف عليها، وكذلك لابد من يقين الإنسان الجازم بأن العاقبة للمتقين، وأن التمكين لابد أن يكون لدين الله عز وجل، فالمستقبل لهذا الدين. فانظر إلى تحدي هود عليه السلام لقومه، فلذلك قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تنتظروا ولا تمهلينوا. فقال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا يكون هناك مهلة من هؤلاء القوم، ولكن يأتون بما أرادوا أن يفعلونه معه تحديا وثقة بوعد الله سبحانه وتعالى. لذلك كما بينا في سورة الأعراف أن موسى عليه السلام لما قال فرعون سنقتل أبناءه ونستحي نساءه وإن فوقهم قاهرون، قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يبقى ده أمر جزمي موجود في قلب المؤمن، قلب المؤمن على ذلك ثقة بالله عز وجل، وعد الله سبحانه تعالى لا يتزعزع ولا يتزلزل مهما كان حجم ذلك الباطل، مهما كان حجم ذلك الباطل، حتى لو رأى في نظره أن الباطل له العلو لا يستمر ولا يستديم، هذه لحظة من اللحظات، ولكن سرعان ما يذهب ذلك الباطل. قال إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. التوكل على الله هو ثمرة الإيمان، التوكل على الله هو ثمرة الإيمان. انظر إلى هود عليه السلام قال لقوم إني توكلت على ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، الكل تحت قهر الله سبحانه وتعالى وتحت سلطاني، ليس هناك أحد يخرج عن ملك الله سبحانه وتعالى ولا عن قبضته ولا عن سلطانه، فأمر الله عز وجل نافذ في ملكه، أمر الله عز وجل نافذ في ملكه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لن يكون في ملكه إلا ما شاء وقدر سبحانه وتعالى. ولو اجتمعت الخليقة من أولها إلى آخرها على إحداث أمر الله عز وجل لم يقدر ذلك ما كان بممكن ولا في استطاعتهم، ولو اجتمعت الخليقة من أولها إلى آخرها على منع أمر ربنا سبحانه وتعالى قدر أن يكون فما كان ممكن ولا في استطاعتهم. أمر الله عز وجل نافذ لا محالة، مشيئته سبحانه وتعالى نافذة وقدرته سبحانه وتعالى تم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فربك سبحانه فعال لما يريد، ولن يكون في ملكه إلا ما شاء وقدر. لذلك ما قال هود عليه السلام ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فالله عز وجل ما أمرنا إلا بالاستقامة، وما بين لنا إلا كيف نستقيم على أمره. فالله عز وجل أمرنا بعبادته، هذا هو الصراط المستقيم، أمرنا أن نلتزم الحق وأن أيضا أن نعمل بذلك الحق الذي نتعلمه من كتاب الله تعالى. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. يبقى ما على الرسول إلا البلاغ، يعني ما على الرسول إلا البلاغ، فهو بلغ الدعوة، لكن مقادير الأمور ليست بيده، بيد الله سبحانه وتعالى. فإن تولى فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ده مهمة الرسول، يبقى هو إبلاغ ذلك الحق، فقد أبلغ ذلك الحق، قد بلغ ذلك الحق، وبالتالي بيّن هذه الرسالة التي أرسل بها من رب سبحانه وتعالى، وما خبأ منها شيئا، ولكن على مسامع القوم دعا القوم إلى توحيد الله عز وجل، ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وعرف العباد بربهم. فلكن هؤلاء زين لهم الشيطان وعملهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ولذلك قال ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. يبقى كل ما يفعلون المخالفات لا يضر بها الرب سبحانه وتعالى، كما أن كل ما نفعل من طاعات لا ينتفع بها الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل غني حميد، يبقى ما يفعل عبد من طاعة تعود عليك أنت بالنفع، وما يفعل من معصية تعود عليك أنت بالمضرة، لكن طاعتك لا ينتفع بها الرب سبحانه وتعالى، معصيتك لا يضر بها الرب سبحانه وتعالى. فهو النافع الضار هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. من عمل صالحا في نفسه أنا سأفع عليها، وما ربك بظلام للعبيد. لذلك هود عليه السلام يبين للقوم هذه القضية، واستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناه من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفر ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. ولما جاء أمرنا، لما أتى ذلك القضاء وهذا الذي قدره ربنا سبحانه وتعالى، نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، هذه رحمات من رب سبحانه وتعالى، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يسر لهم الهدى، والله عز وجل هو الذي جعل ذلك الإيمان يتمكن من قلوبهم، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي وفقهم برحمته وبفضله وإحسانه وإنعامه إلى طاعته. فكل طاعة يفعل الإنسان لابد أن يستشعر أن ذلك من فضل الله عز وجل علينا، كل طاعة يفعل الإنسان يوفق إليها، يعلم وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. كل طاعة يفعل الإنسان يعلم أن هذا من إحسان الرب إلينا، فكيف نقابل الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنعم الله عز وجل عليك بالإسلام، أنعم عليك ربنا سبحانه وتعالى بالطاعة، أنعم عليك ربنا سبحانه وتعالى بأن وفقك إلى طاعته وإلى ذكره وإلى تسبيحه. يبقى كيف نقابل هذه النعم؟ تقابل بمزيد من الطاعات. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبقى دي قاعدة لا يختلف عليها الناس، لا يختلف عليها أحد، أن الإحسان لا يقابل إلا بالإحسان. فكيف نقابل ذلك الإحسان من الله بالإساءة؟ بالقعود عن الطاعات، أو التقصير في الواجبات، أو التقصير في شكر الله سبحانه وتعالى، أو فعل المخالفات. يبقى كيف تقابل هذا الإحسان بالإساءة؟ فقد أحسن الله عز وجل إلينا، فكيف نقابل الإحسان؟ يبقى لا يقابل إلا بالإحسان. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ، ونجيناهم من عذاب غليظ. الإنسان لابد أن يستشعر في كل لحظة من لحظات فضل الرب سبحانه وتعالى عليه، إنعام الرب وإحسان الرب سبحانه وتعالى عليه. فالله عز وجل الذي نجاهم من عذابه، وأن الله سبحانه وتعالى نجاهم برحمته، ونجاهم سبحانه وتعالى برحمته. يبقى كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، ما حدش يدخل الجنة بعمله، ولكن كل ذلك بفضل الله ورحمته، فضل الله ورحمته. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يبقى لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تغمدك بالرحمة والفضل فوفقك إلى طاعته. ما كان ممكن لو عرض عليك الإسلام وأنت غير مسلم، هل يا ترى كنا ندخل إلى ذلك الدين؟ كل ذلك لم يكن إلا بتوفيق الله، بحول الله وقوته، ليس بحولك ولا قوتك. هذه الطاعات التي نفعلها ليس بحولك ولا قوتك، ولكن كل ذلك بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. هذا من فضل الله علينا، أن الله تعالى أتم علينا هذه النعمة وحبب إليك الطاعات. فكل طاعة يفعلها الإنسان لما ينظر كده وتفكر، يا ترى كيف أنا أتمم الطاعة لولا أن الله سبحانه وتعالى أمدك بالمدد والعون، ما كان ممكن ولا في استطاعتك أن تبلغ هذه الطاعة أو أن تتم هذه الطاعة، لكن كل ذلك بفضل الله وتوفيق الله عز وجل للعبد. ما زال المدد والعون الله سبحانه وتعالى مستمرا بذلك العبد حتى أتم عليه تلك النعمة وأتم عليه الطاعة. بكل طاعة يبقى بيزداد بها الإنسان تواضعا لله سبحانه وتعالى، كل طاعة بيفعلها يزداد انكسارا بين الله سبحانه وتعالى، بيزداد تذلل ذلك العبد بين الله سبحانه وتعالى، يعلم أن ذلك الفضل من الله. أي طاعة يوفق إليها؟ يبقى ليس بحولك ولا قوتك، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن بحول الله وقوته. لولا أن الله تعالى قدر لك أن تكون الطائعين، ما كان ممكن له في استطاعتك، ما كان لنا سبيل أن نصل إلى ذلك الأمر. لولا أن الله تعالى من علينا وجعلنا مسلمين، فما كان بممكن في استطاعتنا أن نصل إلى ذلك إلا بتوفيق الله عز وجل. يبقى كله بفضل الله ورحمته. فعل الطاعة ما كان إلا بفضل الله ورحمته. حتى قبول العمل ما كان إلا بفضل الله ورحمته. دخول الإنسان إلى الجنة لم يكن إلا بفضل الله ورحمته. يبقى تعرف ذلك الفضل والإحسان والإنعام من ربك، فلا يقابل ذلك إلا بمزيد من العبودية وعدم المخالفة. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. يبقى أبعدهم ربنا سبحانه وتعالى من رحمته، أبعدهم ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أنهم ماتوا على الكفر فكذبوا الرسل وكفروا بربهم سبحانه وتعالى، فما كان لهم إلا هذه العقوبة، عقوبة في الدنيا وبالإضافة إلى ما ينتظر هؤلاء من العذاب المهم في الآخرة. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. صالح عليه السلام أرسل ربنا سبحانه وتعالى إلى قومه ثمود فنادى في هؤلاء قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الرسل، وهي الدعوة الأساسية والدعوة إلى التوحيد وتعريف العباد بربهم، هذا هو أصل الدعوة. يبقى أصل الدعوة لدين الله عز وجل هو تعريف العباد بربهم. لو تعرف العباد على ربهم سبحانه وتعالى معرفة نزلت في القلوب لنشأ منها الإجلال والتعظيم لله. هيظهر هذا الأمر في امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إيه الدوافع التي تدفع الإنسان لامتثال الأمر واجتناب النواهي؟ هو معرفة العبد بربه سبحانه وتعالى، معرفة العبد بربه ومعرفة العبد بنعم الله عز وجل عليه. لذلك كما بينا في سورة البقرة في قصة بني إسرائيل أن الله سبحانه وتعالى لما نادى قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليك. أول أمر المطلوب الإنسان يفعله هو أن يتعرف على نعم الله عز وجل عليه، تعرف على نعم الله. والإنسان يقتطع من وقتي عشان أنا أتعرف على النعم، يبقى لازم أدي نفسي الفرصة، يبقى أقتطع من وقتي وأتذكر ما هي نعم الرب علي سبحانه وتعالى، ولابد من التذكر الدائم. يبقى كأن بالضبط كده الإنسان بيستذكر ذلك الأمر. المذكرة بتحتاج لإيه؟ إلى التكرار. المذكرة بتحتاج دايما إلى المراجعة، استذكار والتعاهد دايما لذلك الأمر. الأمر محتاج أن أنا نعطي نفسي الفرصة. لما كأن إنسان بيسألني ما هي نعم الرب عليك، عدد لنا النعم، عدد لنا النعم. فالإنسان يتذكر دايما، أنا أذكر نفسي نعم ربي سبحانه وتعالى علي، أنعم الله عز وجل علينا بالإسلام، أنعم علينا بالإيمان، أنعم علينا بالقرآن. ولابد أن احنا يرى الإنسان هذه النعمة من خلال القلب، يعترف بها بقلبه. يبقى كأني أترك لقلب الفرصة أن فعلا يعترف بنعم الرب عليه سبحانه وتعالى ونثني على ربي سبحانه وتعالى بذلك. وبالتالي لا أستعمل النعم إلا في طاعة الله. يبقى أدي النعم أولا، يبقى اعتراف كده من القلب، اعتراف من القلب والثناء على الله عز وجل باللسان، وكذلك أن تعمل الجوارح من خلال النعم باستعمال النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى ده لابد من التعرف على نعم الله عز وجل، ولابد من التعرف، ده أصل المعرفة هو أن تتعرف على رب المعبود. فما هي قدر معرفتك بالله سبحانه وتعالى؟ وطبعا معرفة ليست معرفة نظرية. ما كلنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى سميع، يبقى ما فيش إنسان أبدا إلا ويعلم أن رب سبحانه وتعالى سميع. لكن أثر هذه المعرفة بقى في السلوك إيه؟ أثر المعرفة، يبقى كلنا عارفين أن رب سبحانه وتعالى سميع، ولكن يقع من الإنسان المخالفة، الكذب، الزور، البهتان، يقع منه أقوال قبيحة، بيجلس مجالس غيبة، يقع منه النميمة، كل آفات الإنسان بتقع منه. ولو سألناه أتعلم أن ربك سبحانه وتعالى أسمع؟ نعم يعلم. ما ينفي ذلك الأمر، هذا أمر مثبت عندنا جميعا، ولكن فين أثر المعرفة دي؟ أثر المعرفة دي بلا أثر، عشان أنا عارف أن ربي سميع، فعلى ذلك لا أجلس مجالس غيبة ولا أختاب إنسان، عشان أنا عارف أن ربي سميع سبحانه وتعالى أقوم بنقل الكلام على جهة الإفساد، عشان أنا عارف أن ربي سميع يبقى أنا على ذلك أملك لساني حتى اللغو في الكلام أحتاط منه، يبقى حتى اللغو في الكلام مع أن ده كلام مباح، لكن ده كلام مباح فوق قدر الحاجة، عشان أنا ربي سميع أنا ممتنع أن أتكلم بهذا الكلام المباح إلا في قدر الحاجة، يبقى وبالتالي يبقى طب قول الزور همتنع، يبقى استصحابه للمعرفة دي، يبقى لما أعرف أن ربي سبحانه وتعالى عليم مش ممكن أبدا حترد واردات السوء إلى قلبك ثم أستطرد بها كده في حديث النفس، حتى لو لم يؤخذ الإنسان بحديث النفس، ولكن يكفي حياء الإنسان من ربي سبحانه وتعالى، يعني كيف لا تستحي من ربك، وربك سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور يعلم ما في نفسي، وبالتالي الإنسان بيستحي. فإن كانت هناك ألقى الشيطان يعني خاطرة من خواطر السوء فعلى ذلك لا يتشربها القلب، وبالتالي لا أستطرد معها، لماذا؟ لأن ربي سبحانه وتعالى عليم يعلم ما في نفسي سبحانه وتعالى، يعلم ما في نفسي، وعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، تحذير، يبقى فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، فلماذا لا تستطرد؟ على الرغم أنه كحكم فقهي أن الإنسان لما يستطرد في حديث النفس طالما لم يتكلم أو في حديث النفس طالما لم يتكلم أو يفعل يبقى لا يؤخذ بذلك، فالله تعالى وضع عنا ذلك الأمر، وهذا من رحمته بنا، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، لكن ليس معنى الكلام أن أنا أستطرد في حديث النفس كده، نقول إحنا يبقى كحكم فقهي، لكن ألا تستحي من ربك سبحانه وتعالى؟ فبالتالي تعظيم الرب هيجعل أي خطيرة يلقيها الشيطان فيبقى القلب يتشرب هذه الخطيرة، ولكن حاجة سد منيع، الباب مغلق، فحتى لو دخل وتلاعب الشيطان بالإنسان عاد من قريب وتاب إلى ربه سبحانه وتعالى واستغفر ربه سبحانه وتعالى، يبقى ده حال الإنسان. إيه اللي بيخليه يعمل كده؟ يبقى دايما محتاجين نربط السلوك بالأسماء والصفات، سلوكياتي كلها اللي بيقومها هو معرفة العبد بربه سبحانه وتعالى، معرفة العبد بربه سبحانه وتعالى. فلذلك صالح عليه السلام بيعرف القوم وقال يا قوم اعوذ الله ولكم من إله غيره، ثم يعرفهم بالنعم، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فالمطلوب فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. دائما كده إحنا بنحتاج أن نتعرف على نعم الله سبحانه وتعالى، لو سألنا السؤال حنجد أن ممكن نذكر جانب من النعم، ده نعم الرب سبحانه، أن تعودوا نعمة الله لا تحصوها لا نقوا على إحصائها، لكن مش معنى كده أن أنا أغفل عن أيضا إحصاء جانب من أفراد النعم، يبقى أنا أنتبه لهذا الأمر واجتهد، أنا باجتهد أن أنا أقوم بإحصاء النعم التي أنعم بها علي ربي سبحانه وتعالى، يبقى نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أدي نعمه ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا ترى إحنا ليه هنحصي النعم؟ لأن الله تعالى كما بين ربنا سبحانه وتعالى وإن إحنا هنسأل عن نعم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يعني يوم القيامة إحنا هنسأل عن نعم ايه المقابل اللي احنا قابلنا، واحنا بنقرا كلنا سوره التكاثر، الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترون عين اليقين، ثم لتسالون يومئذ عن النعيم. احنا بنقرا اهي، يبقى سوره التكاثر دي سوره محفوظه للكبير والصغير، والسوره بتقول لنا ان احنا ثم لتسالون يومئذ عن النعيم، هنسال يوم القيامه عن النعيم ما انعم به علينا ربنا سبحانه وتعالى من نعم. فلو انا لو لم اقم باحصائها الان، وبالتالي عشان اقابل كل نعمه بالشكر، يبقى في نعم كثيره جدا احنا مش هننتبه اليها، ولو لم انتبه اليها يبقى في المقابل ايضا انا لن اقوم بالعبوديه المطلوبه، يبقى في عبوديات احنا اسقطناها نتيجه الجهل والغفله، نتيجه الجهل والغفله، وانت ستسال عن ذلك يوم القيامه، يوم القيامه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اعطانا هذه الحواس، يا ترى احنا شكرنا الرب على هذه الحواس ولا لا؟ يبقى الله عز وجل اعطانا نعمه البصر، ليس لكي ننظر الى الحرام ولكن لاصون البصر وانظر الى ايات الله المقروءه او المشاهده في ذلك الكون. يبقى البصر ده عشان احنا نتعرف على الهدى، السمع كذلك، يبقى عشان نسمع به يعني المنكرات، أو الأغاني أو الموسيقى أو غير ذلك. يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطانا السمع لذلك؟ لا، لم يعطينا السمع إلا لكي نهتدي إلى طريق الله سبحانه وتعالى المستقيم. يبقى كل جارحة وكل حاسة من هذه الحواس يبقى أعطانا الله عز وجل إياها ليه؟ يبقى حدد مع نفسك كده ليه أعطانا الله عز وجل ذلك. هل لكي نستعملها بقى في السمع الكلام المنكرات أو أغاني أو موسيقى أو غير ذلك؟ لا، أعطانا الله عز وجل لكي نستمع إلى آيات الرحمن، إلى آيات الرحمن أصلا كده، ويستمع بعضنا إلى بعض فيما يتكلم به إن كان في حاجات أو غير ذلك. لكن أصلا يبقى أعطانا الله عز وجل دي أدوات التعلم، دي الأدوات التي خليها حنبصر الهدى. ولذلك كما ذكرنا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء الكفار ما لهم قلوب ولهم أبصار ولهم آذان، لكن قلوب لا يعقلون بها الهدى، وأنظار أعينه ولكن لا يبصرون بها الحق، ولهم أسماع لكن لا يسمعون بها الحق ولا يستجيبون. فأصلا ربنا سبحانه وتعالى أعطانا ذلك لكي نتعرف على الهدى من خلال هذه الأدوات. يبقى دي استعمالها الأساسي، أما استعمال العرض في الدنيا ده أمر آخر، لكن أصلا ده استعمالها. يبقى دي الأدوات التي نتعلم من خلالها ونبصر من خلالها الهدى. فكان صالح عليه السلام يعرف القوم بنعم الله عز وجل، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كانوا يرجوا منه يعني شيء قبل ما يتم بذلك الأمر، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. العادات والتقاليد كانت هي الدين عند القوم، والعادات والتقاليد كان السبب في رد الحق الذي جاءت به الرسل. يبقى لو قلنا قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لاعترض المعترض على ذلك القول بالعادة والعرف، إن وجد الآباء على هذا الأمر، وبالتالي كأن عادات الآباء هي الدين الذي يدين به لله سبحانه وتعالى، ومن خلاله يرد ذلك الحق. فاحذر من التقليد الأعمى، احذر من العادات والأعراف. وبالتالي لو احنا قلنا هذا حرام وأنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكان الاعتراض أنهم وجدوا الآباء على ذلك الأمر، وجدوا الآباء على هذا الأمر. انظر هؤلاء يعني كيف كفروا بربهم، كفروا بربهم من خلال العادة، من خلال التقليد الأعمى لما كان عليه الآباء. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وأننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، يبقى جاه بآية ومعجزة، هذه الناقة فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فماذا فعلوا؟ فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن قصة صالح مع قوم ثمود إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.